الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه الآيات 53 54 55 من سورة التوبة. فيها إعلام للمنافقين بتيئيسهم من رحمة الله، بأن الله لن يرحمهم بحال من الأحوال. وطبعا هذا لبعضهم كقوله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لأنه ما هو لكل كافر، لبعض الكفار علم الله أنه يتوب وتقبل توبته، لكن في جماعة معينين علم الله أنهم لن يؤمنوا أبدا ولن يعبدوا الله وحده بحال ولن يخلصوا التوحيد له، فأخبر نبيه أن يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهنا يقول: قل أنفقوا، يعني الله يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمنافقين، ولا شك أن هؤلاء هم الذين كانوا يتبجحون أحيانا بأنهم يبذلون المال في سبيل الله. بعض المنافقين وهم ينفقون رياء وسمعة، لا يبتغون وجه الله ولا الدار الآخرة، ولكن إذا بذلوا شيئا طبلوا له وزمروا. أي شيء يبذلونه يبدون يعلنون ويعلنون: إحنا سوينا إحنا سوينا إحنا سوينا إحنا سوينا. فكأنه يقول لهم: أعلنوا أو لا تعلنوا، أنفقوا طوعا أو كرها. وطبعا ليس المراد من قوله عز وجل لنبيه وحبيبه وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أنفقوا، يعني يأمرهم بالإنفاق طوعا أو كرها، وأنه لن ما هو ذا المراد. يعني تأتي جمل في كتاب الله أو أوامر في كتاب الله، طبعا إذا كان الجملة فيها أمر تسمى جملة إنشائية، وإذا كان فيها استفهام تسمى جملة إنشائية. إذا فيها هل، فيها يعني استفهام، أو تسمى جملة إنشائية. والجملة الإنشائية عند علماء البلاغة لا تحتمل التصديق والتكذيب، إنما الذي يحتمل الصدق والكذب والخبر الجملة الخبرية. ما تقول فعلت كذا وكذا، هذا جملة إخبار، والخبر يحتمل الصدق والكذب، بمعنى أنه يعني يحتمل وقوع عدم الوقوع، لكن الإنشاء ما يقال فيه يحتمل الصدق والكذب. أنت إذا قلت الرجل صلي ما أنت في كلامك لا يحتمل الصدق والكذب، أنت بتقول له صلي. فإذا قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يعني للمنافقين أنفقوا طوعا أو كرها، هذا يسميه العلماء إنشاء يراد به الخبر، إنشاء الجملة إنشائية لفظا خبرية معنى. جملة أنفقوا طوعا أو كرها هي إنشائية في اللفظ، يقول أنفقوا، هو ليس مراد أن يقول لهم أنفقوا، وإنما المراد أن يقول لهم نفقتكم سواء كانت بالطواعية أو بالكراهية لن يتقبلها الله. إخبار، يعني الله يريد أن يطلب من نبيه أن يخبرهم، أن يخبرهم، ما هو أن يأمرهم بأن ينفقوا طوعا أو كرها، ما هو بيقول له يعني انفقوا المراد بتوجه انفقوا طوعا كرها عشان ينفقوا طوعا او كرها، لا، هو يقول لهم كل نفقاتكم، يعني هذا المراد من يكون الجمله خبريه ما هي انشائيه، ان ان ان النبي يخبرهم بان نفقاتهم مهما كانت سواء كانت سرا او جهرا طوعا او كرها فان الله لن يتقبلها بحال. سيأتي بعد آيات الثمن اللي بعد الثمن، هذا لنا منتصف تقريبا بعده، يبدأ بقوله ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إيش كانت النتيجة للبخل مرة واحدة؟ بخلوا مرة واحدة بهذا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني الإنسان لا ينبغي له أن يتساهل في الجرائم، لا ينبغي للمؤمن الحرص على سعادة نفسه في الدنيا والآخرة ألا يتهاون في أي جريمة كانت، لا يتساهل يرتكب جريمة من الجرائم متساهلا على أمل إن الله يتوب عليه أو أنه يدخل في التائبين، لأنه قد يرتكبها فيحول الله بينه وبين التوبة إلى يوم يلقى الله عز وجل. إنما على الإنسان أن يسعى في العمل الصالح بقدر ما يطيق، عليه أن يسعى بقدر ما، وأن يعمل العمل الصالح وألا يعمل محظورا بإصرار وعلم وخبرة ويقين، لأن من عادة المؤمن أنه لا يقع في الجريمة إلا جاهلا، يعني يحصل عليه نوع من الغرور والانطماس في طريقه والشيطان يدليه بغرور يقع. أما كون يخطط لجريمة لأمد بعيد ليرتكبها هذا ما هو من طبيعة المؤمن، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. لكن لو وقع المؤمن في الجريمة يضرع إلى الله ويصرخ ويبكي على جريمته ويقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيما، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أعش إلى هذا الدار، وكل همه أن يبكي على خطيئته وأن ينيب إلى الله وأن يتوب إليه، لعل الله يتوب عليه، لعل الله يتوب عليه. لأنما هذا التحذير كأن يقول لا تتهاونوا للمؤمنين لا تتهاونوا، هؤلاء يسووا كذبوا على الله أو كفروا بالله أو ارتكبوا جريمة من هذه القبائح، من قبائح السيئات ارتكبوها، من كبائر السيئات ارتكبوها، وش كانت النتيجة؟ أن حيل بينهم وبين التوبة إلى الله عز وجل، حيل بينهم وبين التوبة. أنا ما نقول إن أنا يعني المؤمن ييأس من رحمة الله، لا، ما هو ييأس من رحمة الله، ولكن عليه أن يبذل جهده، يعني أن يبذل إذا قدر وأن لعب به الشيطان وغرر به وأوقعه في جريمة، يعني كي تقول كأنه يبي يقطع قلبه وجسمه وده يتمنى إنه ما شاف إنه ما شم ريح الهواء والعش على الأرض لحظة واحدة. طبعا فيه ناس قد يرتكب الجريمة كما قلت ويتلذذ بها ويحكي الأصحاب من إخوان الشياطين ويقول لهم أنا فعلت كذا، أنا سويت كذا، ويتباهى بأنه ارتكب جريمة لأنه لا يحس بها، ما أصل ما خط ما شغلت خط، أهم شيء عنده أن يرتكب هذه الجريمة، أن يزني، يسرق، يسرب الخمر، يقتل، يفعل جريمة، ما همه عواقبها. فربنا هنا يقول للنبي محمد قل أنفقوا طوعا أو كرها، يعني قل لهم إنفاقكم مردود عليكم سواء كنتم طائعين يعني ما قهركم أحد أو كنتم مكرهين. وأمنهم لا يعمل غالبا غالبا يعني 99% يمكن 10 أنهم لا ينفقون إلا رياء وسمعة، يعني ما ينفقون لوجه الله. والله تبارك وتعالى لا يتقبل أي عمل لا يراد به وجهه الكريم، كما قلنا كثيرا شرط قبول العمل شرطين أساسيين، هناك قاعدة وشرطين، قاعدة وشرطين. القاعدة أن يكون صاحب العمل مؤمنا، والشرطين أن يكون العمل خالصا لوجه الله صوابا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قاعدة قبول العمل أي عمل كان، قاعدة أن يكون صاحب العمل مؤمنا بالله ورسوله عند قيامه بالعمل، مصدقا بالله وبرسوله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر الخير والشر، مطيعا لا مطيع على رسوله، يكون عندما يعمل العمل الصالح طبعا يكون هذا القاعدة. هذه القاعدة أن يكون من الشرطين أن يكون خالصا لوجه الله الكريم وأن يكون صوابا على منهج الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد العمل واحد من هذه وهم لا ينفقون إلا رياء وسمعة، لا ينفقون ابتغاء وجه الله والدار الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالله ولا بالدار الآخرة. والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين ولن يتقبل. وبعدين يبين لنا قال في الآية الأولى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، يعني نفقاتكم. أنا قلت لك إن الجملة إنشائية لفظا خبرية معنى، هي كثير في القرآن العظيم أن يأتي هذا الأسلوب البلاغي، وهي أن تكون الجملة إنشائية، أن تكون الجملة إنشائية لفظا ولكنها خبرية معنى. وقد يأتي العكس، قد تكون الجملة خبرية والمراد بها الإنشاء. لما تقول لواحد رحمك الله هذه جملة خبرية لكن المراد بها الدعاء، والدعاء من الإنشاء ما هو من الخبر. كأنك إذا قلت فلان رحمه الله يعني اللهم ارحم، يعني هي جملة دعائية وإن كانت جاءت في ثوب الجملة الخبرية. يعني قد تكون الجملة خبرية وهي والمراد بها الإنشاء، وقد تكون إنشائية والمراد بها الخبر. فالإنشاء الخبرية المراد بها لما تقول مثل ما قلت غفر الله لك، أنت وقفت على ما أنت ما بتخبر بأن الله غفر له، لأن هذا ما هو عنده علم، علمه ما هو عندك ولا عند أحد من الخلق، هذا ما هو علمه عندك. إذا قلت غفر الله لك أنت ما بتخبر بأن الله غفر له، لأن لو كنت تخبر غفر الله أنت كذبت على الله وافتريت عليه، ما ما ما ما أحد أن يفتري على الله. لما واحد من الناس رأى مجرما من المجرمين مات، من المجرمين الكبار مات، قال والله، وهو بس أصله كان مؤمن، قال والله لن يغفر الله له. فأخبر الله بأنه أحبط جميع عمل هذا المتألي، وأنه غفر لهذا سيئات، لم يفعل ما يشاء حكم يريد، لا رد للقضاء ولا معقب لحكم. فإذا قال إذا قلت غفر الله لك أنت تريد اللهم اغفر لك، إذا قلت غفر الله لفلان أنت تريد اللهم اغفر لفلان، يعني الجملة خبرية لفظا إنشائية معك. وكذلك كما يقول هنا قل أنفقوا طوعا أو كرها، وما هو بيقول له أمرهم بالإنفاق طوعا أو كرها، ولكن يقول أخبرهم يا محمد وقل لهم إن نفقاتكم مردودة عليكم مضروبا بها وجوهكم، لأن الله إنما يتقبل من المتقين. قل أنفقوا طوعا أو كرها، يعني برضاكم أو بغير رضاكم، أي نفقة تنفقونها سواء كانت خبيثة. وطبعا المراد قطع الأمل، لأن قد يخطر على واحد إن ما يحبط عملهم إلا إذا كان مكرهين على النفقة، قد يخطر على بال شخص أنه ما يبطل عملهم ولا يراد إلا إذا كانوا منفقين على سبيل الكراهية، مكرهين على الإنفاق. لكن ده يقول له حتى لو كانوا منفقين برضاهم بدون ما يقول لهم أحد، الله خلاص بغني عنهم عن عباده، هو غني عن العالمين، لكن لا ينفعهم بهذه العبادة ولا يستفيدون منها ولا يرفع له، لأن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يرفع الله عز وجل عملا إلا لمؤمن. الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها, يقول حتى الضاحي والهدايا لن ينال الله لحومها ولكن يناله التقوى منكم, يعني يرتفع إليه ترتفع إليه أعمالكم الصالحة فيتقبلها وينميها ويربيها لكم كما يربي أحدكم فلوها, ثم تلقونها عند الله عز وجل جزاء صالحا يوم القيامة في جنات النعيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. إيه لماذا؟ إنكم كنتم قوما فاسقين. والفسق طبعا يطلق ويراد به مجرد الخروج عن الطاعة, ويطلق أيضا ويراد به الكفر الصريح, يعني تأتي كلمة فاسق بمعنى كافر كما تأتي كلمة ظالم بمعنى كافر, وقد يأتي كلمة فاسق دون الكافر. للذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يقول وهم صادق, قد يكونوا صادقين كما قلت كثيرا, ولكن الله عز وجل يقول الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ما هم المراد الكافرون؟ ما المراد أنهم كافرون ولكنهم عصوا أمر ربهم؟ وطبعا ما كل معصية تكفر, ما كل معصية ارتكبها الإنسان يكفر بها, المعاصي قد تكون مكفرة كالشرك بالله وقد لا تكون مكفرة, قد يرتكب معصية ويتوب الله عليه, وقد يرتكب الله لا يحاسبه عليها. إذا كان مثلا من أهل بدر, من أهل بدر من أحباب محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يتجاوز الله عنهم, مثل ما كان رسول الله كأن الله قال اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قدير, وما مباح لهم السيئات ولا مباح لهم المعاصي, المعاصي لا تباح لأحد بحال من الأحوال, المعصية لا تباح لأحد ولم تباح لأحد من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة, لم تباح المعاصي لأحد. كل الأحيان الإنسان يباح له شيء محرم للضرورة, مثل واحد مثلا في البر ولا لقى شيء يأكله أبدا ويبيت ويلقى ثعبان له ثعبان يأكله, ويلاقي مثلا من حشرات الأرض يأكلها, وله يأكل الميتة, وله يغص إلى غص, ولقى خمار عنده في الطريق وفي لد كفار وبلاد نصارى عندهم الخبر في الطرقات, ولا لقى أي شيء ماء ولا أي شيء يغص يدفع به الغصة, لا يأخذ من الخمر يشرب, هو حرام, لكن الله أذهب عنه الحكمة من حتى المضرة لا تضره. يعني لو أكل مضطرا, لو أكل وامطر خنزير أو شيء أحل به الغذاء مضطرا, ما هو مضطرا يعني ما يكون باختياره أبدا, ولا يكون بلا بود بجماعة, يعني واحد راح عند جماعة من الوثنيين اللي يعبدون غير الله ويذبحون غير الله ولقاهم ذبحين ذبيحة ويقول اضطروني وأكلت, أنت ما اضطريت ولا شيء, اضطر ليه؟ أنت اضطريت لو بك مخمصة تحس بالموت, إنك إذا ما أكلت موت, ما ذاك لا تأكل عندهم واطلع وبعدين يرزقك الله وغيره. لكن لو أنك في محل مضطر اضطرار إلى أن تدفع حلقك بخمر أو بخنزير أو تأكل خنزير أو تأكل ميتة فطيس هذا, وبعدين يعني الله سبحانه يدفع عنك جميع مضرها, الميتة بها من المضر ما يعلمه إلا الله, لكن لو أكلها مضطر, لو أكلها المضطر الله سبحانه ما يؤذيه منها أبدا, يدفع كل أوضارها عنه, يدفع كل أوضارها عنه. ولو شرب الخمر الله سبحانه يدفع كل أوضار الخمر عنه, ما تخرب شرايينه وتخرب كذا وتخرب كذا الله يدفع شرها عنه. لو أكل مثلا أي شيء أباحه الله عز وجل, سواء كانت إباحة طبيعية أو إباحة اضطرارية, مثل ما يبيح لك المضطر وقل لا أجد فيما حرم عليه, قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحما أو لحما أهل به أو كل أجل فيما أحيي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو ذم سوعا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. اضطر غير باغ متجاوز الحد ولا يأكل من المحرم إلا بقدر ما يدفع الموت عنه, ولا يشرب من المحرم إلا بقدر ما يدفع الموت عنه, ما يروح يتمادى يزود له يعني جرعة أو جرعتين, ما يتجاوز إلا دفع الغصة, هذا فسق. ولكنه ما يخرج من الملة, ما يخرج من الملة فسق, ولا مثل ما قلت لك لم يقل والذين يرون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. التوبة تذهب عنهم حتى اسم الفسق, تذهب عنهم التوبة اسم الفسق, وتذهب عنهم التوبة وأوضار الجريمة وأصعرها. فهم يقول إنكم كنتم قوما فاسقين, يعني قوما كافرين. وكلمة قوم ترد كثيرا في القرآن العظيم, وأصل كلمة قوم في اللغة العربية لا تستعمل إلا للرجال. اللغة العربية ما يستعملون كلمة قوم إلا للرجال, ليست فيهم امرأة في العادة, في الأصل, في أكثر ما يستعمل العرب, ما يستعمل العرب. أقوم آل حصن, يقول الشاعر أم رجال أم نساء, أقوم آل حصن أم نساء, يعني إنهم رجال ولا نساء, قوم أصحاب حصن يدافعون ولا نساء لا يدافعون الحصن. ولكن قد تستعمل الكلمة ويدخل فيها النساء, كلمة قم تستعمل لأن الله عز وجل ما خاطب, يعني أحيانا يخاطب الرجال والنساء جميعا بلفظ النساء وبلفظ الرجال, إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين إلى آخر الآيات. فهذا يذكر الطرف الذكور والإناث في آيات كثيرة في كتاب الله, لكن عندما يذكر يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب للرجال, يعني الأصل للرجال لكن يدخل فيه النسوان. إذا قال يا أيها الذين آمنوا المرأة تصغي والرجل يصغي, مع أن صورة الخطاب للرجال, لأن طبعا الرجال هم القوامين على النساء وهم اللي عادة يلازمون الدعاء ويلازمون الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر, ودائما هم لهم الجمعة والجماعة, والنسوان ما عليهم جمعة ولا جماعة في الأصل. فإذا كان الرجال هم إذا سمعوا بلغوا نساءهم, فإذا جاء الخطاب للرجال ما هو معناها النساء خارجين من الخطاب, لا, يعني عليكم أيها الرجال أن تبلغوا من وراءكم, يبلغ الشاهد منكم الغائب, ربما مبلغ أوعى من سامع, يعني قد يكون إنسان ما سمع الخطبة ولا سمع الدرس, ولكن يجي واحد من الحاضرين وعى الكلمة وبلغ خاله يفهم منها ما لا يفهم الحاضر الدرس, يفهم منها ما لا يفهم الحاضر الدرس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. يقول النبي محمد حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلوات الله وسلامه عليه, يقول إنكم كنتم قوما فاسقين. اسمع هذه الآية اللي أنا قريت الآن, هي الآية 53. الآية 54 تحذيرات للمسلمين والمؤمنين مع ما فيها من أصل الخطاب مسوق للمنافقين. الخطاب مسوق لفضيحة المنافقين وبيان وخزيهم في الدنيا والآخرة, لكن تحذير شديد لكل من سلك مسلكهم أو منهج منهجهم, لكل إنسان أن يسلك منهج المنافقين أو يسير سيرة المنافقين في الأمور اللي ذكرها هنا هي وغيرها طبعا. لكن هنا وش يقول؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم, وهو الآية الأولى قال ما عادت تقبل منهم نفقة, الآية قال هي 53 قال ما عاد تقبل منكم نفقة, أنفقوا طوعا وكرها لا يتقبل منكم. بيشرح أسباب رد صدقاتهم وعدم قبول أعمالهم اللي ظاهرها الخير, اللي ظاهرها الخير من أعمال المبرات أو غيرها أو غيرها أو غيرها. يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ثلاث أمور, إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ما تجد في ناس في المسلمين يبدو واحد منهم إذا جت تقوموا للصلاة كان الناس تقوموا عشان يبي يضرب رقبته, إذا جت تقوموا للصلاة هو في نوم لذيذ, يعني لذة النوم تخليه يكره الصلاة ويكره الذهاب إلى المسجد ويكره اللي قال له قوم لصلي, وهو مؤمن مسلم نايم على الإيمان والإسلام, ولو قلت له انت كافر وعقله يمكن يقوم يقاتلك. وما منعهم, يعني وما رد الله اعمالهم التي ظاهرها الخير الا بهذه الاسباب. ما حال الله بينهم وبين قبول أعمالهم إلا لهذه الأسباب الثلاثة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم وش الأسباب؟ إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، أدي واحدة، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أدي اثنين، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. عشان أنت تعرف لما تقرأ الآية الثانية هي تشرح لك الآية اللي قبلها، لأنك لما قلت في الآية اللي قبلها قل أنفقوا طوعا أو كرها، بعض الناس يحسب إن المنافقين قد يتأتى منهم أن ينفقوا طوعا، لكن هذا التأييس المراد من قولها أنفقوا طوعا أو كرها تيئسهم من قبول صدقاتهم ونفقاتهم مهما كانت. والدليل على ذلك أنه قال هنا ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يعني ما يتأتى منهم الإنفاق طواعية، ما يطلعون القرش ولا الهلل برضاهم أبدا ولا طائعين أبدا، وإنما إذا أنفقوا أنفقوا مكرهين، يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، يعني وما رد الله قبول نفقاتهم إلا بسبب هذه الكفر بالله ورسوله، وأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وأنهم لا ينفقون ابتغاء وجه الله، فلا ينفقون إلا رياء وسمعة، والرياء والسمعة محبط للعمل، هو من الشرك الخفي، الرياء والسمعة من الشرك الخفي، من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، أعوذ بالله، ومن رأى رأى الله به، فليعمل رياء أو للسمعة راح هو وسمعته. ما هو يوم القيامة نعوذ بوجه الله، يوم القيامة ثلاثة من فاعل الخير في الظاهر هم أول من تسجر بهم نار جهنم، وهم ثلاثة، هم ثلاثة نعوذ بوجه الله أن نكون منهم، ثلاثة هم من فاعل الخير يعني في الظاهر، ولكنهم أول من تسجر بهم نار جهنم. منهم عالم علم الناس يأتي يوم القيامة فيسأله الله فيقول يا رب علمت فيك وتعلمت، يقول بل علمت ليقال عالم وقد قيل، يعني خدت ثوابك، انت خدت جوابك، الناس اثنوا عليك، انت هذا غرضك، يعني مالك امل في الله ولا في الجنة ولا في النعيم المقيم، املك بس عند الناس، والناس اعطوك الكلام خلاص، هذا جزاك مالك غيره في الآخرة. فاول من يسفر واحد مجاهد يجاهد ويقتل وطالع حامل السيف، ولا يجي يوم القيامة يسأله رب سبحانه وهو العليم الخبير يا رب فيك، يقول جاهدت فيك حتى قتلت، يقول كذبت ولكنك جاهدت ليقال جريء وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. والثالث منفق، ينفق يقول كذا وكذا وكذا وأعطيتني وش عملت، يقول أنفقت في سبيلك كذا وكذا، يقول كذبت ولكن أنفقت ليقال جواد وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. فيكون هذه ثلاثة منفق الزراء، والبخاري قصته في الصحيح، أو نعوذ بوجه الله أول من يسعر به من الرجال نعوذ بوجه الله أن نكون منهم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وطبعا كافر لا يرفع له عمل صالح إلى السماء أبدا. يتباهون بعض الناس يقول الكفار يعملوا مستشفيات وعبدون الطرق، خليهم يعبدون الطرق ويعملون مستشفيات ويعملون بر يمكن أكثر من المسلم، خليهم يعملون عملهم كلاب تدور على لقمتها، منطلقة تدور على لقمة، وكانهم يهدون ويعملون بهواهم، نحن مسؤولين عنهم ومن مسؤول عن أنفسهم. مدام كفروا بالله وبرسوله لا حجبوا عن السماوات العلى وحجبوا عن جنات النعيم ما داموا على كفرهم، والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فمدام كافر ضد المتقي لا يخاف الله ولا يعمل لمرضات الله ولا طاعة الله يخاف. مردود مردود مضروب بها وجهه. كل عمل لا يراد به وجه الله يضرب به وجه صاحبه. هذا جزاء هذا جزاؤه. وما منعهم أن تقبل منه نفقتهم إنهم كفروا بالله وبرسوله سيد خلقه وإمام الأنبياء والمرسلين حبيب الله ورسوله سيد الأنبياء كفروا به مع أن الله أيده بالمعجزات الحسية والمعنوية والآيات الظاهرة والباطنة وكل ما أخبر به كل ما أخبر به من أمور الدنيا يعني إلى حدنا كل قال أمور كثيرة كثيرة كثيرة وقعت كما أخبر. ليلة غزوة بدر بالليل ليلة الجمعة بالليل مساء الخميس وقاعد هو عمر وأبو بكر ويخطط يقول هنا يصرع عدو الله أبو جهل هنا يصرع عتبة بن ربيعة هنا ويحدد يحدد يحط خطوط يحط خطوط فيحلف عمر كما جاء في صحيح مسلم بالله ما حد ما خط ما يعني ما أخطأ أحد منهم حده الذي حد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد يعني قدام الصحابة يعلمهم من اللي علمه؟ علمه شديد القوة علمه رب العالمين وارحم الراحمين في أمور كثيرة يعني آيات ومعجزات لا تكاد تحصر ما يستطيع معجز في القرآن في أخبار في القرآن في الآيات اللي تلاونا كثيرا جدا جدا يخبر بأمور وتكون كما أخبر تماما تماما. لم يختلف خبر لرسول البتة قط لما شف في المنام انه يبي يدخل مكة يحلق في المنام راه ربنا ان ندخل مكة امنين مطمئنين محلقين رسول مقصرين لا يخافون. ولما راحوا للحديبية فرحانين بانهم بالنبي رأى منام وظنوا ظنا قويا الصحابة ان هذه يكون السنة هذا وخرجوا للعمرة عمرة الحديبية ولما راحوا صدوا فلما صدوا وأبا أرادوا أن يكتبوا عهد الحديبية وكتبوا فيه من دخل في دين محمد وعهده وعقد دخل فيه ومن دخل في دينه ودخل ويجي عمر بن الخطاب شاي الدنيا ضيقة في عينه كأنها أنملة وشبي ويجي عند أبو بكر أليس رسول الله؟ يقول هو رسول الله. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يقول هم نحن على الحق وهم على الباطل. أبو بكر جاب الصديق ده الصديق قال نعم هم على نحن على الحق وعلى الباطل. ألم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل المسجد الحرام محلقين ونخذوه وما شك عمر إنما تعجب. قال له هل أخبرك أننا ندخل هذه السنة؟ والله يا عمر لا تدخل أن المسجد الحرام آمن المحل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قال لك إن السنة لابد تدخل السنة تبي تدخل ما قال مدام قال لك تبي تدخل تبي تدخل وين يدخلون السنة اللي وراها بعد 12 شهر آمنين. وكان يعني كان صلح الحديبية يمكن يعادل غزوة بدر في نفع في بركاته ونفعات نفعه للإسلام والمسلمين ويكسر منها سمى الصورة لسورة الفتح السورة اللي ذكر فيها صلح ذكر الحديبية سماها سورة الفتح وأثابهم فتحا قريب سفاتح لأن أمن المسلمون وبدأ النبي يكاتب ملوك الدول ورؤساء الدول وعظماء الأمم يكاتبهم وهو آمن مطمئن ويذهب السفراء وهم آمنون مطمئنون وفي السنة اللي وراها يدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين بعد 12 شهر بالضبط القعدة للقعدة محلقين ومخصر لم يخاف رضي الله عنه. هذا من وعد الله لرسوله. وبعد بعد 4 سنين يدخل مكة والكل وهم طأطئ راسه يكاد عثنونه يمس ظهر ناقته من التواضع والانكسار والذلة للعزيز الجبار وهو داخل مكة والمشركون ترتعد فرائصهم كأنهم كلهم مهيئ نفسه لأن يموت هذا لأنه سيقتل هذا اليوم. لما آذوا به رسول الله وأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عندما دخل وطاف وأسقط الأصنام من من من عند الكعبة ثم وقف وقال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقول قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف من قبل، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل داره فهو آمن، أغلق بابه فهو آمن. ودخل مثل ما قال له الرب، إذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان، وتمت كلمة الله صدقا وعدلا. وإحنا إحنا الآن ثمرة من ثمرات دعوة النبي محمد، إحنا الآن والمسلمين اللي موجودين من ثمرات دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الإيمان على طاعة الله وطاعة رسوله، نذب بقدر ما نطيق عن دين الله وعن رسوله، نبغض أعداء الله ونحب أولياء الله من أي جنس ومن أي لون وفي أي صقع وفي أي أرض وفي أي بقعة، من الأولين والآخرين، حتى اللي آمنوا مع موسى نحبهم، واللي آمنوا مع عيسى نحبهم، واللي آمنوا مع كل نبي هم إخواننا وأهلنا وأحبابنا، وكل أتباع النبي محمد إلى يوم القيامة أتباعنا وأحبابنا، أهلنا ما لنا أهل غيرهم، هم أهلنا مما لا قلنا جنسهم ولا لونهم ولا طبيعة أرضهم ولا وطنهم. ما عندنا احنا في الإسلام، المؤمن أخ المؤمن، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما رأوه مسلم وغيره. قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إنهم كفروا بالله ورسوله، ولا هذه الثانية ولا يأتون، هذا عنوان ينبغي لكل واحد يحطه عند عيونه، كانوا يطبعوا كده ويحطوا قدامه علشان يطالعوا نظره، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. هذا طبعا هذا مقام في الآية دي في سورة التوبة، وهي من آخر ما نزل، وقال في سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولما شاف النبي محمد واحد مرة جلس حتى ما نسى، يعني فاتت العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقل لي هذه، يقول هذه صلاة المنافق، يجلس ينتظر حتى إذا صارت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا. النبي عسى يقول في الحديث الصحيح لما واحد جلس يعني تهاون ما صلى حتى يناظر الشمس حتى صارت بين يعني في الصلاة، لأن الشمس طبعا يقول عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة، عن صلاة ركعتين أو أي صلاة غير الفريضة حقت اليوم أو فريضة غير الفريضة، إنه فإذا تضيفت للغروب، يقول النبي محمد يعني عمرو بن عبسة وغيره، فإذا تضيفت للغروب فانتهي فإنها تغرب بين قرني شيطان ويتلون الكفار، وأيضا قال عندما تطلع فانتهي يعني عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان ويتلونها الكفار. فنعصب يقول للرجل عفي الرجل الذي جلس حتى صفرت الشمس وقام ينقر العصر أربع ركعات، قال يجلس هذه المنافق يجلس حتى تصير الشمس بين قرني شيطان قام ونقرها أربعا، تلك صلاة المنافق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا ينبغي لك دائما وأبدا أيها المؤمن المسلم، ينبغي لك دائما وأبدا إذا سمعت المؤذن يؤذن وانت غافل، ينبغي لك أن تحس بنشاط للقومة، فإذا حسيت بتكاذل تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يريد يخلك مع المنافقين، يريد الشيطان يخليك في حزب المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا، يعني ينبغي لك أن إذا سمعت المنادي ينادي حي على الصلاة أن تقوم نشطا تحس بنشاط تدفع عنك كل ألوان إلى الله. إذا كنت مريض ما تقدر تقوم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، إذا كنت بك علة، لكن ليش إحنا النبي كره الحين؟ أنا أقدر أقول إن أكثر نامهم على التربية الإسلامية، أكثر المسلمين الآن فيه باب مهم جدا جدا جدا من أبواب التربية الإسلامية، طلقوه طلقة غير رجعية، وهو بعضهم ينام قبل صلاة العشاء وبعدين يقوم يسهر، وبعضهم يصلي العشاء ويسهر. طب اللي صلى العشاء وسهر ولو كان يبي يسهر عشان يقرأ له جزء قرآن أو يتعلم علم نافع أو إنه مسؤول من مسؤولين الدولة اللي بيخططوا لمصلحة المسلمين أو مجلس يعني اجتماع للمصلحة، ولا ينبغي أبدا أن يتجاوز نصف الليل ولا حتى الثلث، ينبغي ألا تتجاوز مجالس الناس بعد العشاء مهما كانت مسؤولية، لأنه إذا سهر بعضهم الآن، ونشوف ناس في الرياض وفي أكثر الأمكنة يقعدوا، أنا أطلع من بيتي أشوفهم على الرصفان إلى أن يقول المؤذن الله أكبر، بمجرد ما يقول الله أكبر تنطفي سرجهم ويذهبون إلى بيوته، وبعضهم يمكن قبل ما يمشي فحط له شوية عشان يبين للناس شره، وطول الليل قاعدين لا عمل ما في عمل صالح. لكن عمر بن الخطاب يتكلم عن من نام قبل صلاة العشاء فيقول أول حديث في موطأ مالك: فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، يدعي عليه عمر إن الله يمنع النوم منه اللي ينام قبل صلاة العشاء. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام، هذه ثلاث مرات يقولها عمر في الحديث الصحيح يدعو على من نام قبل صلاة العشاء لا نامت عينه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها والسمر بعدها. هذه التربية الإسلامية. لا شك أن الإنسان إذا بكر بالنوم، إذا بكر ما نقول له بمجرد ما تقول السلام عليك واغطس، ما نقول بمجرد ما تصلي عشاء روح الزم فراشك، يعني ما في مانع إنك تجلس مع أهلك تستأنس بهم ويستأنسون بك وتؤنسهم ويؤنسونك ساعة ساعتين من الدهر، والنبي كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام كل ليلة على نسوانه التسعة اللي كانوا مجتمعات فيها الحجر الشريفة، يدخل عند أول وحدة ليه ويآنسها ويجلس معها شوي يسلم عليها ويقعد مشوه وبروح ينتقل للثانية للثالثة للرابعة للخامسة للستة للسابعة للثانية للتسعة ينام عندها. هذه تأخذ زمن لكنها في مصالح، صالح البيت، التوسع على الأهل ويدخل السرور على الأهل وعلى الزوجة، هذا من الشريعة لا تأباه، بس لا يؤثر عليك، لا يكون على حساب أنك ما تقوم صلاة الفجر، لا يكون على حساب انك تسهر عشان ما تقوم صلاة الفجر، لانك اذا سهرت وسهرا طويلا انا اتعجب كيف يقوم نشيط لصلاة الفجر. اللي يسهر هذا اكثر الليل كيف يقوم نشيط لصلاة الفجر؟ النوم طبيعي يسجي الله طبع الانسان، يكون سكن للانسان وراحة للانسان وسبات للانسان، جعل سبات للانسان. فاذا انت قمت تختار راسك طيرة، يمكن حتى وانت بتصلي ما تدري وش تقول، إذا ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الإنسان إذا قام يتهجد بالليل ولقى النوم غالب عليه ينام، ولأنه يقول ربما يقوم فيدعو على نفسه فمن النوم يدعو على نفسه وهو لا يدري، بدل ما يطلب خير يطلب شر، يطلب شر. وكذلك من الأنس لأن ما هناك حاجة يعني مثل قسط النوم، يعني لابد أن يدبر أن يحاول الإنسان أن يأخذ قسط من النوم، ولا يمكن يتوفر له قسط النوم إذا كان سهار الليل. وبعدين أصل نوم النهار، يعني صحيح أنت إذا قمت مثلا ثلث الليل ربع الليل ساعة من الليل حتى ولو نصف ساعة قبل الفجر وذكرت ربك وصليت ودعيت واستغفرت عشان تدخل في قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، هتحصل خير كثير، تحصل خير كثير. إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوم قيلة. لكن إذا كان أنت تقوم بالليل مسافة وأنت نشيط وصليت الفجر وقعدت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس طبعا في مصلى غالبا إلى صلاة إلى طلوع الشمس، وكان يحض على ذلك صلاة الله وسلامه عليه، والشيخ ابن الله يغفر لنا ما أعلم أنه نام مرة بعد صلاة الفجر، إنما كان يدرس بعد يدرس أو يقرأ معاملات حتى تطلع الشمس، ومعه الكاتب حقه، فإذا طغابت طلعت الشمس وارتفعت قام تهيأ وصل ركعتين ونام. وهل ينبغي الإنسان إذا كان ما عنده سبح في النهار كما قال عز وجل إن لك في النهار سبحا طويلا، إن لك في النهار سبحا طويل، فإذا كان عندك فراغ في النهار يعني سبحا طويل عن فراغا طويل، فإذا كنت ما أنت مشغول بوظيفة ولا بأداء عمل معين وتقدر تنام ما في مانع، يعني تنام شوية في الليل تعوض نوم الليل بنوم النهار، مع أن نوم الليل الساعة الواحدة فيه عن 4 ساعات من نوم النهار، يعني لو أنك تنام ساعة واحدة بالليل تؤثر على راحة جسمك وعصبك وبدنك وأعضائك كلها أحسن من 4 ساعات في النهار. جعل الليل سكن تسكن فيه والنهار مبصرا. فالإنسان أنا قلت كثير إذا كان الإنسان عياله نايمين وقام شب اللمبة قاموا يتحركون، هم ما كانوا يتحركون لما كان الظلام موجود. فالنهار ما يمكن الإنسان يتمتع بالنوم تمتعا كاملا ويأخذ القسط الوافر من النوم لبدنه وجسمه حتى يقوم نشيط إلا إذا كان أخذه في الليل. وإذا قاموا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قلت لك هذا عشان تفسر أول الآية السابقة اللي هي الآية 53 اللي فيها انفقوا طوعا أو كرها، علشان يقول لك أصلهم ما يتأتى منهم نفقة بالطاعة، ما يطيعون ولا ينفقون برضاهم غصب عليهم. قال ولا ينفقون إلا وهم كارهون. اسمع الآية 53 فلا رتب عليها بفاء السببية، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ولاحظ إنه بدأها بالفاء فلا، والفاء للترتيب والتعقيب، وهي فيها معنى السببية. فلا تعجبك أموالهم وقال ولا أولادهم. أنت هل حيد الآية هذه 55 بعد 30 آية بالضبط من السورة؟ الآية 85 هذا 55 الآية 85 يعني بعد 30 آية. هذا المنزل على الأم اللي لا يقرأ ولا يكتب، هذا المرتب، هذا الترتيب المنزل على الأم اللي لا يقرأ ولا يكتب بهذا، كما ذكرت البارحة في قوله يريدون أن يطفئوا نور الله بأبوهم في الجزء العاشر في منتصفه، وفي منتصف الجزء السابع والعشرين يريدون ليطفئوا نور الله بأبوهم. يقراها النبي الأم محمد فلا تختل آية عن آية ولا يضل في قراءتها ولا ينسى صلوات الله وسلامه عليه، كما قاله رب سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهذه الآية 55 يبدأ لاحظ التعبير البلاغي هنا والترتيب والتصريف في المتشابه المثاني، كتابا يقول ربنا في وصفه كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه تقشعر منه جلود. هنا يقول فلا في الفاء فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، في الآية 85 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. الآية 5 ما فيها لا ولا فيها فاء فيها و. الآية 55 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. الآية 85 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. الآية 55 اللي نقراها الآن إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وفي الآية 85 إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. هنا يقول ليعذبهم وهناك يقول لأن يعذبهم، وهنا يقول في الحياة الدنيا وهناك يقول في الدنيا. كتاب متشابه مثاني، ضبط هذه الآيات في أماكنها من غير تقديم ولا تأخير، من غير تقديم ولا تأخير، يقرأها اللي ما عنده مصحف يردد فيه، اللي ما بيقرأ الكتاب كل يوم، احنا نقرأه كل يوم بقدر ما نطيق، ويتفلت من صدورنا كما تتفلت الإبر من عقولها، يتفلت من صدورنا كما تتفلت الإبل من عقولها من عقولها. والنبي يحضنا على كثرة التلاوة لأنه أشد تفصيا من قلوب الرجال من الإبل المعقلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكنه ما ينساه. كل سنة في رمضان لما فرض رمضان ينزل جبريل على النبي ورجعه مرة يراجع جبريل كل سنة فيما أنزل مرة واحدة، إلا في العام الذي توفي فيه نزل عليه جبريل فقرأه عليه مرتين. وبعض الناس قد يقرأ القرآن كل 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام أو 10 أيام أو 20 يوم. هو المفروض المسلم لا يمكن أبدا، المسلم اللي قرأ القرآن ما يحل له أبدا أن يضيع شهر من غير ما يختم ختمه. وإن ختم ختمتين هذا أحسن شوي، وإن ختم 3 ختمات أحسن وأحسن. وأما طبعا إن قلل عن هذا في الوقت قد يضيع. لأن عبد الله بن مسعود لما قال واحد أنا قريت المفصل في ليلة قال هذا كهذا الشعر، يعني تقرأ أنت ما تدري وش تقرأ فيه، ما يتأتى التدريب ما يتأتى التفكير والتدبير في القرآن العظيم إلا بالقراءة، يعني بقدر الطاقة يعني بالخيار الميسرة. فأنت إذا قريتها فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فيها لا منا مرتين لا منا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هنا وهناك وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ونفس الآية اللي قبله اللي هي الآية 54 هنا مختومة بكلمة فاسق بأنهم فاسق بالفسق، وهناك اللي قبلها اللي هي 84 نفس الطريقة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك آيات وحجج ومعجزات لحبيب الله النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبتنا على الإيمان به حتى نلقاه. يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم، تخرج به زهقانة تعبانة، لأن طبعا روح الكافر والمنافق إذا خرجت تخرج كأن تقطع عروق كل جزء، وهي الروح تخرج تقطع المحل اللي هي فيه كأن شوك يخرج من جسده بخلاف أهل الإيمان. وليكفقن والنازعات غرقان والناشطات نشطان والسابحات سبحان. فالنازعات غرقان أرواح الكفار، والناشطات نشطان أرواح المؤمنين. أرواح المؤمنين تخرج مسلوب برفق ورحمة، والملائكة التي يتولون إخراجها من جسد صاحبها وجوه حسان صباح الوجوه عليهم أمر الأمن والإيمان، يطمئنهم كمن يزيدونه يزيدون بالطمأنينة والراحة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بخلاف أرواح الكفار إذا أخذت وأرواح المنافقين إذا قبضت ينزعونها إغراقا في النزع، تنزعها الملائكة إغراقا في النزع. والنازعات غرقان بخلاف أهل الإيمان، والناشطات نشطان ينزعها يأخذها الملك سلا رفيقا رحيما دون إزعاج له مع الصورة الجميلة التي أقبلوا بها عليه لتدخل الروح والراحة على قلبه وعلى نفسه حتى يفرح بلقاء الله عز وجل. يقول في أول فلا تعجبك أموالهم، الخطاب موجه لمين؟ لحبيب الله ورسوله. الخطاب في قوله فلا تعجبك، المأمور هنا المنهي محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك، طبعا هذا في اللفظ. وكثير جدا جدا جدا في القرآن ما يأتي الخطاب موجه للنبي والمراد أمته، كثير في القرآن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء للمؤمنين كلهم، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، هذا للجميع. فإذا قال هنا فلا تعجبك أموالهم يعني لا تغتر بما يكون عليه منافق أو كافر من رغد العيش. لا ينبغي لك هذا. ما هو النبي محمد ما يغتر أبدا أبدا. حيزت له لو حيزت له الدنيا كلها ما اغتر بها لحظة. هو ماشي مع بذر في ليلة 14 و15 في ليلة مضيئة البدر تام ومتصب متجه إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى أحد. يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، لو كان لي مثل أحد ذهب ما أكيت عليه كذا وكذا إلا وأنفقته كذا وكذا، يعني وزعت على الناس يمينا ويسارا. وأول مال جاله من البحرين، أول مال جاله من البحرين ذهب كميات كبيرة. لما جاءت قال حطوها في المسجد، انصروها في المسجد، حط قومها في المسجد أكواب، ودخل. ولما طلع أمر كل اللي حاجة يشيل، ما يعتهوا، كل اللي حاجة يشيل. وبدأ كل واحد من المؤمنين يجي يشيل اللي، وطبعا بهم خير لبعض، ما هو الواحد منهم يبي يقول أشيل كل اللي أشيل وخلي ما لو شلت كله ما هو قال لي لا تشيل، لكن كل واحد من يشيل بيبقي لإخوانه بقدر حاجته. فبدوا يشيلون. لما جاء العباس ملى حجره وقوم مع عجز يقوم، والنبي ينظر له يتبسم، لا قال له شيل ولا ما شيل، بس ينظر له يتبسم عمه. وكان في سورة الأنفال قال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم، لأن العباس كان أسير، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فيكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لأن العباس فدى نفسه وفدى ابن عمه الأسير، فدفع العباس فديتين. وأنزل الله قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ويغفر لكم. فالعباس شال وعجز يقوم، فقال النبي: يا ابن أخي مر أحد يشيل. قال: لا، يعني ما يعينك أحد على الشيل، أنت شيل بقدر ما تطيق. نزل من الحجر شوي وقعد يقوم، عجز يقوم، نظر للنبي يتوسل: يا ابن أخي خلي أحد يعاوني. قال: يعني احمل أنت. قام يقول عجز يقوم، نزل على قدر ما يشيل حمله وبدأ يمشي وهو يقول: الحمد لله حققت لي الأولى وإني لأرجو الثانية. ما هو قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فوعدوا وعدين، وعدوا بأن يعطيه بدل اللي دفعوا من أسر يوم بدر أكثر منه، ووعدوا بالمغفرة. قال: هذه الأولى حققت لي الآن، أنا أخذت المال أكثر أضعاف أضعاف أضعاف اللي دفعت يوم بدر، وأرجو الثانية وهي أن يغفر الله لي. والله يغفر له، عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما كان يتعلق ولا تعجب أموال المنافقين ولا أمواله، ولا يغتر بها. وكما قال عز وجل: ولا تمدن، في آخر سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هو النبي كان يدعي لهم في قاعدة عند علماء الأصول يجب أن تحفظ في مثل هذه المقامات، وهي أن النهي عن الشيء لا يقتضي الوقوع فيه. إذا قال له لا تعجب، ما هو معناه أنه يعجب محمد، مثل ما يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. هل يعقل عاقل أو يخطر على بال مؤمن أن يشرك حبيب الله ورسوله شركا أصغر وأكبر؟ إذا كان معصوم من الصغائر والكبائر فهل يتأتى منه شرك بالله؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن إياك أعني واسمعي يا جارة، إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام ينهى أن يغتر بما في يد المنافقين فما بالك بغيره؟ يعني ينبغي لنا أن نحذر أشد الحذر أن نغتر بمال في يده. وطبعا المؤمن ما ينبغي له إذا شاف واحد مفضل عليه بالنعمة ما ينبغي له يعلق عينه به. يقول حبيب الله في التربية الإسلامية الصحيحة الثابتة للطمئن القلب وتريح النفس والخاطر: لا ينظر أحدكم إلى من فضل عليه في الرزق. يعني ما ينظر للي أعلى منه في الرزق، ولكن ينظر إلى من دونه، لأنه حري إذا نظر للأعلى حري أن يزدري نعمة الله عليه. لكن إذا كنت تشوف، إذا شفت واحد أنت موسع عليك، ما إذا واحد قال لك إذا عندك حاضر عيالك يبون ثياب تلاقي القروش من بيتك، ما تروح تجيبلهم من برا. إذا مثلا تبي سيارة تلاقي القروش تشتري لك سيارة من بيتك، ما تروح تسلف. إذا كان عندك مثلا بيت يعني كل شيء حاضر، هذا رغد العيش، هذه العيش الرغد، إنك ما تحتاج لأحد. مع أن في الحديث: من أصبح آمنا في نفسه، أم من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. العقل طبعا، العقل طبعا اللي يصبر ويحتسب. فالنبي محمد لا يمد عينه ولا يعجب بما في يد عبد الله بن أبي ولا غيره، وإنما المرد تعليم الناس، والنهي عن الشيء لا يقتضي الوقوع فيه، وإنما للتربية والتعليم لجميع خلق الله من عباد الله المؤمنين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. واحد منهم قد يكون عنده 10 عيال أو 15 أو 20 ويكونوا كلهم في صحة وعافية، لا تغتر بهم ولا بعيالهم، وخصوصا إذا كافر. أما لو كان مؤمن ما بيتحسف عليه، لأنه كل ما زاد بركة للمؤمنين. وسليمان حلف، سليمان كما جاء في البخاري ومسلم، حلف ليطوفن على 100 من نسائه في ليلة واحدة. قال كل 100 بطوف عليهن الليلة، أقاربهن، وكل واحدة تجيب ولد يجاهد في سبيل الله، يحمل السلاح في سبيل الله. وقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل، غفل عن قوله إن شاء الله. فطاف على 100 في ليلة واحدة. لا تستعجبوا، لأن الأنبياء لهم حال، الأنبياء لهم حال. فطاف عليهن في ليلة، على 100 في ليلة واحدة، فلم تحبل إلا امرأة واحدة من 100 جاءت بشق ولد، نصف، يعني نصف الرأس مع نصف الأنف مع عين واحدة مع نصف الفم مع نصف الذقن مع نصف الرقبة مع نصف الصدر مع رجل. طلع منها هكذا، لم تحبل إلا امرأة جاءت بشق ولد، فأخذته الماشطة وحطته على كرسي سليمان. ولقد فتنا سليمان، يعني نسي أن يقول إن شاء الله، وألقينا على كرسيه جسدا. ثم أنا قال: يا ربنا ما طلبت العيال لأتباهى وأتكثر وأتفاخر بهم على الناس، إنما أردت العيال للدفاع عن دينك وإعلاء كلمتك. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقررين في الأصفاد. هذا عطاؤنا، فامن أو أمسك بغير حساب. يعني لو عيال جن مؤمنين منفعة للمسلمين، والشريعة تحض على كثرة الزواج وكثرة الإنجاب لتكاثروا، فإني مباهم بكم وما يوم القيامة. والجماعة اللي يقولوا حددوا الناس لما يزول إلا ولدين، أعداء لله وأعداء رسوله، ولا يجوزون إلا عند المسلمين، ما يقولون إلا عند المسلمين. غالبا ما تقوم دعوة تحديد النسل وتنظيم إلا عند في بلاد الإسلام. ودهم ما يقعد عندنا أحد، وهم يبيحون الزنا عشان يكثرون عيالهم من الزنا والدعارة، ما يخلون طريق من طريق كثرة العيال إلا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. يقول: نحن جماعة نصلي في مسجد واحد، وعندما يسلم الإمام بعض الإخوان يقومون بالسلام على والدهم ويحبون رأسه في محل الصلوات باستمرار، هل هذا بدعة أم لا؟ أفيدونا. إن كان هذه يعني لازمة، يعني جعلوها يعني شيء كل يوم، ما ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. أما لو عمل مرة مرتين الأسبوع قبل مرة، يعني شيء ما هو يلفت انتباه الناس اللي موجودين، عشان كل واحد بيقوم يحب على رأس أبوه، تحب على رسمك في بيتكم في الطريق وانت طالع من المسجد، عندما تيجي مثلا من برا وصليت ركعتين وابوك موجود وانت ما كنت شفته تقوم صلي عليه الصلاه والسلام، ما فيها شيء. ولكن كنا نحكم عليها بالبدعه، هذه مصيبه. ما ينبغي الحكم على اي عمل اصله مشروع، اصله مشروع نحكم عليه بالبدعه. انا اذكر هالايام في الرياض قام واحد خطيب يخطب في مسجد يقول ويخطب ان زياره المريض زين وسنه وفيها فضل، ولكن ما ينبغي اخذ هدايا له لانها بدعه، ويخطب على المنبر في المسجد. اذا اخذت شيء يوسع صدر المريض ولا اهله اللي يجون عنده، هذه يسمى بدعه. ده وسائل يسال ان الناس صاروا الان من شده الحر في المقابر عند الدفن ياخذون معهم قوارير ماء، فقام خطيب يخطب ويقول هذه بدعة، لا توزعوا ماء على الناس اللي يشيعون الميت، فهذا البدعة بدعة أن يوزع على الماء يسقي الناس من العطشانين. لو واحد جاب ثلاجة أو برادة وحطها في وسط المقبرة عشان أي واحد يمر يشرب، نقول له هذا بدعة، ده هذا عمل صالح، ده هذا لك في كل، يقول نفسه لك في كل كبد رطبة أجر. بعدين هذا يدخله في الدين ده عشان يصير بدعة ولا ما هو بدعة؟ موضوع لو أنه مثلا اتبعوا الجنازة بصوت هذا ممنوع، اتبعوا الجنازة بنار هذا ممنوع، لأنه وارد نهي عن اتباع الجنازة بنار أو بصوت. بعض الجهل يبدو اذكروا الله بشكل، هذا ممنوع في الإسلام، لأن النبي نهى أن تتبع الجنازة بصوت أو تتبع الجنازة بنار، إنما يكون عليهم السكينة والتذكر والتعاظ. هذا المطلوب. أما كل شيء بس بدعة بدعة ليه؟ إيه؟ نار مشتعلة ولا إضاءة؟ إذا كان الليل ظلام وجابوا ضاء ما يسمى نار، ده إذا كان يتبعون النار مثل المجوس. فضيل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم له قرين أم لا؟ نعم، هو أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد يوكل به قرين يعني من الجن من الشياطين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، هذا في صحيح مسلم، حتى أنا، ولكن شيطاني أعانني عليه الله فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فيه رواية يرويها بعض العلماء ولكن أعانني عليه الله فأسلم يعني أسلم أنا من شره، وفي رواية فأسلم يعني فأسلم القرين، ما هو مانع أن يسلم القرين، الجن فيه مسلمين. هل الشعر اللي، سؤال ثالث، هل الشعر اللي يوجد فيه غزل حرام وما رأي الدين فيه؟ هذا أجيب أربعة أسئلة، لا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل الشعر اللي يوجد فيه غزل حرام؟ غزل يعني تشبب بالنسوان، يصف المرأة بشعرها وجمالها وبياضها وطولها وشعرها وكل كلام ده، هذا هو الغزل ده. طبعا أنا ما أقول عليه حرام، لأني حبيب الله وسيد خلقي في هذا المسجد الشريف، في مسجد النبي محمد، دخل عليه كعب بن زهير أحد فحول الشعراء في الجاهلية، وابن زهير بن أبي سلمى المزني صاحب إحدى المعلقات، وكان البيت كله بيت شعر مثل ما قلت لك. أول قصيدة يقولها للنبي محمد، وكان قبل كده يسب الإسلام والمسلمين والرسول، فلما أسلم قال قصيدته، أول ما بدأ بانت سعاد فقلب اليوم متبول. هذا غزل، متيم إثرها لم يجز مكبول، وما سعاد غداة البين إذ برزوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. ويصف بشعر شعرها وطلها ويلعد، ولا أنها هو رسول الله، ويقول في مسجد النبي عصم، لم نعرف أن هذه طبيعة عربية وليس المراد منها الحقيقة، وليس المراد من الحقيقة الشعر أحسن، أصل الشعر غالبا مثل ما قال ربنا، والشعراء يتبعوه الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. واحد صار أمير، أرسل عمر الخطاب أمير في بلاد الفرس على جماعة من المسلمين، وبعدين ضاق من كونه أمير مدة طويلة، فأرسل قصيدة للمدينة عشان تصل إلى عمر، يقول من مبلغ الحسناء أن قرينها بميسان يسقى في إناء وحنتمي، يعني يشرب في كاس خمر، لعل أمير المؤمنين يسوءه. يعني يقول لعل القصيدة حق هذه تقع في يد أمير المؤمنين يسوءه، إني أميره يقول يشرب خمر. فلما قرأها عمر قال والله إنه لا يسوءني هاتوه. عزلوا لما جاء قال والله ما ذقتها في طول حياتي، ولا ذقتها ولا يعني ما شربتها في حياتي، ولكن أنا كرهت الإمارة وقلت خليني أكذب كذبة عشان أفطد منها من الإمارة. يقول لعل أمير المؤمنين يسوءه، قال والله إنه لا يسؤون. وقال ويقول ابن حسين زوجتي، يقول لي زوجتي، يقول لها علموا زوجتي إن زوجك صار يشرب الخمر عنده، تغني القيان وتغنيني كذا وتغنيني كذا، تغنيني كذا وأشرب في إناء وحنتمي، يعني إناء الزفت ده اللي يشربوا فيه الخمرين. هذا السؤال. السؤال الثاني، هل الهدية تباع؟ طبعا الهدية متى تملك؟ إذا قبضت الهدية قبل القبض ملك صاحبها. يعني لو أنت اشتريت هدية عشان تعطيها لواحد وقبل ما تملكها وترجعت ملك، يعني ما نقول لك لك الحق في الرجوع، أنت تملكها. فإذا سلمتها وقبضها ثارت ملك، ما يحل لك أبدا أن ترجع فيها إلا أمور العلماء نصوا عليهم، الزوج والزوجة والولد والقرائب دلوا الحق يرجع لأنهم بيت واحد. يعني لو أعطاه وبعدين قال هاتها ما فيها شيء. فالهدية بمجرد ما يملكها المهدى إليه حلال ملكه، يبيعها يتصدق بها يهديها كما يشاء، ما فيها شيء. بيقول اشتريت أغراض، اشتريت أغراض، السؤال الثالث، اشتريت أغراض منزلية وصرفت عليها تكاليف شحن، وعندما ذهبت إلى بلدي وجدت سعرها في بلدي ضعف السعر الذي اشتريت به، فهل أبيع بأي سعر؟ نعم لك تبيع بأي سعر، هذا حلالك تصرف فيه كما تشاء. هذا يقول أحسن الله إليك، في والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز الله يغفر لنا وله، أرجو من تخصيص يوم سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ عبد العزيز بن باز ما أعتقد أن يحتاج واحد يدرس سيرته، النسوان في البادية يعرفون سيرته النسوان. أنا أذكر أنا أكون عند الشيخ إبراهيم الحديثي لما كان رئيس محكمة أبها، فتخرج المرأة من تهامة عسير بحزامها وعقدة رأسها، عجوز سنها 65-70-80، وتدخل على الشيخ ابن الحديثي في المحكمة وتقول له أبيك تحولنا على ابن باز، ولا تقبل إلا يحولها على ابن باز. وكان مشايخ أكبر من ابن باز، يعني الشيخ إبراهيم هو اللي درس ابن باز. وآخر حلقة سمعناها للشيخ ابن باز وهو يتكلم في موكب الدعوة هالأيام القريبة هذه، هالأيام القريبة دي، يقول استفدت كثير من الشيخ محمد إبراهيم. والشيخ محمد إبراهيم كان جبل من جبال العلم، الشيخ محمد إبراهيم اللي كان مفتي قبل الشيخ ابن باز جبل من جبال العلم. أنا ما أبالغ أني أقول لم أعرف في دنياي شيخا كان أفقه في الشريعة من الشيخ محمد إبراهيم. أنا لا أتألى على الله ولا أعلم الغيب، إنما بقدر ما عرفت. ومع ذلك كان تدخل المستفتي في منى على الخيمة عشان يستفتي، يقول وين الشيخ ابن باز، يقول هذا الشيخ ابن إبراهيم، يقول لا أنا الشيخ ابن أبي الشيخ ابن باز. فالشيخ ابن باز سيرته ما تحتاج إلى واحد يشرحها، يعرفها وعرف بنفسه غفر الله له وأسكنه فسيح الجنات وعفى عنا وعنه، آمين. هذا سؤال يسأل أنا ما أعرف جوابه، لأن يقول هل القرين يموت عند موت الإنسان؟ أنا ما أعرف هذا، لا قريتها في حديث ولا في آية إن القرين يموت عندما يموت الإنسان، لكن يوم القيامة يبعث كل واحد قرينه. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. السلام عليكم. السلام ما شاء الله، عساك بخير، الله يسلم، الله يسلم، الله يغفر لنا وله، الله يغفر لنا وله، الله يتجاوز عنا، الله يغفر لنا وله. السلام. عرفت أنا الشيخ، والله الوجه ما هو غريب عليك، تلميذك محمد أولاي بن جنون، حياك الله، كيف الحال، الله يسلمك، الله يسلمك، الكتاب الياسر.